الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، خرج أحد اليوتيوبرز ممن اعتاد التصيد والافتراء والكذب وتحريف الكلام، وادعى أني كذبت على الإمام البخاري 6 كذبات. افتراؤه هذا كان في سلسلة أرد فيها على منهج الحدادية الذي يتبناه هذا اليوتيوبر الذي ولغ لسانه في أعراض أئمة الإسلام بمكر ودهاء. والله إني لا أعجب من افترائه ولا أتضايق، بل أتشرف حين يلمزني هؤلاء الحدادية ويفترون علي. لماذا؟ لأن الافتراء دليل العجز، الافتراء دليل العجز. حين عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، في 9 حلقات قدمتها والقادم بإذن الله أعظم وأهم، حين عجزوا عن الرد لجأوا إلى الافتراء والتصيد في الماء العكر، وأخرجوا مقطعا هزيلا من 3 دقائق، 3 دقائق فقط، مليئة بالافتراء والتزوير. يدعي هذا اليوتيوبر أن افتريت على البخاري 6 كذبات، منها أني كذبت على أبي زرعة وأبي حاتم رحمة الله عليهما بأنهما اعتبرا البخاري رحمة الله عليه متروك الحديث. الافتراء الآخر بأن البخاري رحمة الله عليه لا يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق كما أدعي أنا. الثالث يقول بأن الإمام الذهلي رحمة الله عليه لا يصح أنه نهى البخاري عن ذلك، وأن البخاري أصر. يقول هذا النقاش وهذا الاجتماع لم يحدث أبدا بعد اتهام البخاري بهذا القول الكاذب. حسنا، يقول أيضا الإمام الذهلي لم يطلب امتحان البخاري كما أدعي أنا، ويدعي أيضا بأني ذكرت بأن البخاري يرى بأن إغلاق باب الشر هو أن نقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق. يقول هذه كتب البخاري، أين قال هذا الكلام؟ ثم يقول هذا اليوتيوبر بأن القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق قول للجهمية ولأهل البدع، ولم يقله البخاري، البخاري رحمة الله عليه. ثم يطعن في حين قلت بأن كلام البخاري وجيه. يقول بأني أنا حين قلت بأن قول البخاري وجيه، يقول عني، يقول لعله يراه وجيها لأنه قول أئمتي في الدين من الأشعرية وأمثالهم. طبعا جهل مركب، أقص الذي يريد تفسيرا لمصطلح الجهل المركب فليستمع إلى هذا اليوتيوبر الذي يوهم البسطاء أنه من أهل العلم. والله نحن في زمان صعب حين يتصدر مثل هؤلاء المتعالمين المشهد العلمي. أقسم بالله مصيبة، والله مصيبة. يتهمني بأني حين أقول بأن كلام البخاري رحمة الله عليه وجيه أني اتبعت أئمتي في الدين من الأشعرية وأمثالهم، مع أن الذي يراه وجيها جمع كبير جدا من العلماء السابقين والمعاصرين كابن القيم والذهبي ومن المعاصرين. أنا الآن سأغير أسلوبي مع هذا الحدادي، لأن هذا الحدادي مكار مكار، فأنا سآتي بأقوال العلماء المعاصرين ممن نحبهم في الله، ممن لهم جهود عظيمة في نصرة القضايا الإسلامية ونصرة شريعة الله سبحانه وتعالى، ممن يرى بهذا القول بأن قول البخاري وجي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرحه لامية ابن تيمية، الدكتور الفاضل القفيس يوسف القفيس ابن جبرين رحمة الله عليه، والكثير غيرهم. ماذا يقول هذا الحدادي الآن؟ أنا سأستخدم معه أسلوبا جديدا الآن. يقول الخضير حفظه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به تلفظه به وقراءته للقرآن وهي عمل له والله خلقه وخلق عمله من هذا الوجه، يمكن حمله على وجه صحيح. وكل العلماء الذين سبق ذكرهم من مشايخ الفضلاء الأحياء ومن الأموات رحمة الله عليهم، الشيخ بن جبرين، نص على أن كلام البخاري رحمة الله عليه وجيه، بل اعتبره من هو قول أهل السنة والجماعة. الدكتور القفيص هذا الذي الجاهل الذي يدعي بأني حين قلت بأنه كلام وجيه أني أتبع الأشاعرة وغيرهم، انظر إلى جهل هذا الإنسان المتعالم. ادعى هذا اليوتيوبر الحدادي الذي يطعن في علماء الإسلام أني ذكرت أن أبا زرعة وأبا حاتم رحمة الله عليهما اعتبر البخاري رحمة الله عليه متروك الحديث، ثم أخذ يتعالم بأن هناك فرق بين متروك الحديث وتركه فلان. أولا، لماذا تركوا 9 حلقات وفندوا فيها شبهاتهم في الطعن في علماء الإسلام وتمسكوا بهذه الافتراءات والجهالات؟ لأنهم أفلسوا، لا يوجد عندهم ردود على أصل الموضوع، فراحوا يشغبون يمنة ويسرة ويذرون الرماد في عيون البسطاء. أدرك في مسألة متروك الحديث، أدرك أن بعض العلماء فرق بين الأمرين، المتروك وتركه فلان، لكن هذا المسكين يظن هذا الأمر محسوما لدى علماء الحديث. هل هذه المسألة تستحق أن تستقل ضد خصومك؟ هذا دليل إفلاس. يعني عملت فيها قضية، يعني سويت زحمة وشارع فاضي. حسنا، من الواضح أن هذا المتربص يحاول استغلال كل نقطة وإن كانت لا تصلح. يعني سبحان الله، المنهج الحدادي مخذول، والله مخذول، مخذول بسبب طعنه في علماء الأمة. وصدق من قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. كل محاولاتهم تبوء بالفشل، سبحان الله، كل مكرهم يحور عليهم، ينقلب السحر على الساحر. حتى نختصر، نبدأ بالرد. كتب الجرح والتعديل مرت بطورين. الطور الأول كتاريخ ابن معين، العلل ابن المديني رحمة الله عليهم جميعا، العلل للترمذي وما أشبه، العلل ابن أبي حاتم، العلل للدارقطني، وهلما جرى. في هذا الطور كانت المصطلحات الحديثية غير مستقرة وغير واضحة المعالم. علماء الحديث كانوا لا يصفون الرواة بأوصاف دقيقة محددة في هذا الطور. كل واحد منهم له اصطلاحه الخاص، له عبارته الخاصة. لذلك يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث: مذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. وكذلك قال الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة، يقول: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل، وإلى أن نعلم بالاستقراء عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. كذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في شرح الإلمام وصف بعض إطلاقات علماء الحديث أنها ليست قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. فهذه الاصطلاحات لم تكن دقيقة في هذا الطور. كذلك يقول ابن رجب رحمة الله عليه في شرح العلل، علل الترمذي رحمة الله عليه، عن الحفاظ، يقول عن الحفاظ المتقدمين، يقول: لهم في كل حديث نقد خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه. هذا كلامه. أما الطور الثاني فقد استفاد هذا الطور من الكتب السابقة، واجتهد العلماء في هذا الطور في وضع قواعد لعلم الحديث كالنكت لابن الصلاح، الكفاية للخطيب البغدادي، الموقظة للذهبي، وغيرها من كتب العلماء رحمة الله على الجميع. لكن هذه الاصطلاحات ليست دقيقة لا خلاف عليها، فقد يرى بسم الله، فقد يرى بعض علماء الحديث أن الراوي لا يترك حتى، يعني حين تقول ترك لا يترك حتى يجتمع الجميع على تركه، لكن المحققين من أهل الحديث رأوا أن هذا الإطلاق متساهلا، فلا يلزم اجتماعهم على تركه، بل قد يترك لكلام واحد من الأئمة، أو قد يوثقه البعض ويضعفه الآخرون، لكن التضعيف أرجح، ويرى البعض أن متروك الحديث هو المتهم بالكذب. حين تقول متروك الحديث يعني متهم بالكذب، وهذا حاشا أن نظن هذا الظن بالإمام العظيم البخاري رحمة الله عليه. لكن آخرون يفرقون بين قولك متروك الحديث وبين قولك متروك فقط، فمتروك قد يراد به غير ذلك حسب مقاصد النقاد، ويفرقون بينها وبين تركه فلان. لذلك الذي يظن أن الأمر مجمع عليه فهو جاهل، يتعامل مع هذه الاصطلاحات على أنها أمر محسوم، هذا جاهل متعالم. ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يقول الاصطلاح الأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات والوقوف على معانيها. يقول المعلم اليماني رحمة الله عليه صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، كلام خطير، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر. هذا المسكين الحدادي يعني والله صدق من قال العلم ثلاثة أشبر: من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فهذا مسكين يظن أن الأمر محسوم في قضية اصطلاحات علماء الحديث، لا يدري أن الكثير من هذه الاصطلاحات فيها خلاف كثير. فعلى سبيل المثال مصطلح شيخ ليس توثيقا ولا جرحا عند الكثير من العلماء، لكن الإمام أحمد العجلي رحمة الله عليه استعملها في من هو قليل الحديث وإن كان ثقة. مصطلح ليس بشيء جرح شديد عند الكثيرين، لكن ابن معين رحمة الله عليه يعني به أحيانا الراوي قليل الحديث، وأحيانا يقصد به الضعيف، وأحيانا الساقط. مصطلح لا بأس به يعتبرونه تعديلا خفيفا، لكن ابن القطان وابن المديني رحمة الله عليهما لا يعتمدان على رواة هذا وصفهم. ابن معين رحمة الله عليه يستخدمه للتوثيق أحيانا. مصطلح الثقة قد تطلق على أعلى درجات العدالة والضبط، وأحيانا تطلق على من هو دون ذلك، وأحيانا تطلق على المجهول لكن بشروط معينة. القصد هذه الاصطلاحات فيها كثير من الاختلاف عند علماء الحديث. لذلك هذه القضية قضية يعني غير محسومة، فمن الجهل الإنكار بهذه الطريقة، خاصة أننا لسنا بصدد تقرير يعتمد على اصطلاحات المحدثين. يعني سواء قيل سواء قال أبو زرعة أو أبو حاتم البخاري متروك الحديث أو متروك أو ترك حديثه، سيان. لماذا؟ هذا البخاري يعني ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن أباه وأبا زرعة سمع من البخاري ثم ترك حديثه، تمام؟ فعندما كتب إليهما محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق، ماذا عقب الذهبي؟ قال إن ترك حديثه أو لم يتركه البخاري ثقة مأمون محتج به، وهذا ما نقول به. سواء قال متروك، سواء قال متروك الحديث، سواء ترك حديثه، هذا البخاري. فلا يضر، والمسألة يعني ليست بهذه الدقة التي يظنها الجهلاء. وهذا أيضا هنا مسألة، أن ابن أبي حاتم وكل من كتب في السير ذكر بأن سبب المشكلة بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري رحمة الله على الجميع هو القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يدعي هذا الحدادي بأن افتريت الكذب على البخاري. طيب أنا الآن أحاجه بمثل منهجه حين يقول لابد أن أن تقبلوا طعن السلف في أبي حنيفة مثلا، فإن رددنا الطعن يقول هذا طعن في الطاعن. طيب الآن إن رددت طعن محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، هذا يعني أنك طعنت فيه. فهل تطعن في الذهلي أنه كذب على البخاري؟ نفس منهجك، هل تراه كذابا؟ هل تراه حسودا؟ هل تراه مفتريا على البخاري رحمة الله عليه؟ على حسب منهجك أنت. وحتى أغلق الباب أمام الحدادية حتى لا يستغل هذه النقطة بمكر ويشوش على أبنائنا، أقول أنت تنكر علي أني قلت متروك، قال بأنه متروك الحديث. طيب الإمام السبكي رحمة الله عليه في قاعدة الجرح والتعديل يقول ماذا يقول؟ يقول ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. ماذا يقول بعدها السبكي رحمة الله عليه؟ يقول فيال الله والمسلمين، أي يجوز لأحد أن يقول البخاري متروك؟ أعيد مرة أخرى حتى يفهم الحدادية ولا أظنهم يفهمون. هو يدعي بأني كذبت على أبي زرعة وأبي حاتم حين قلت قال متروك الحديث. ذكرت بأن هذه الاصطلاحات اصطلاحات ليست محسومة عند علماء الحديث، وذكرت بأننا لسنا بصدد عرض القضية اعتمادا على اصطلاحات بعض المحدثين. فالقضية بسيطة، الإمام السبكي على جلالة قدره وتبحره في علم الحديث هو قال كما قلت أنا، يقول في قاعدة الجرح والتعديل ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ هل السبكي على تبحره في الحديث يقول هذا عن جهل؟ لا يقول، أنت الجاهل. فالأمر بسيط، هذا الحدادي يحاول أن يضخم بجهله الأمور ليستمر في إغواء البسطاء كي يستمروا في اتباعه في الطعن في أمة المسلمين. أما ما روي عن الإمام البخاري رحمة الله عليه الذي استدل به هذا الحدادي بأنه قال من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل، فيقول بأني أنا كذبت على الإمام البخاري رحمة الله عليه وافتريت عليه الكذب، لأن البخاري يقول من قال أني من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. هذه الرواية التي يستدل فيها هذا الحدادي لجهله رواها محمد بن أحمد ونجار، وفيها خلف ابن محمد ابن إسماعيل، هذا يقال له أبو صالح البخاري. ذكر الذهبي رحمة الله عليه في السير أن عبد الرحمن ابن الإدريسي غمز ولينه. طيب من أيضا اتهمه؟ ابن الجوزي. وقال الذهبي مشهور سقط حديثه، ولينه الإمام صالح جزر رحمة الله على الجميع. وقال أبو يعلى الخليلي خلط وهو ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف. وقال أبو زرعة الرازي كتبت عنه الكثير ونبرأ من عهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار. فهذه الرواية ضعيفة، أنت الذي تفتري الكذب لجهله. هل البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه هي سبب المشكلة التي أجمع عليها كل من كتب في سيرة الإمام البخاري رحمة الله عليه، بأن سبب المشكلة بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الذهلي هو قولي لفظي بالقرآن مخلوق. يقول هذه كتب البخاري ائتني بها أنا، خلق أفعال العباد. ماذا يقول؟ يقول رحمة الله عليه أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة، أما القرآن المبين المثبت في المصاحف المعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. هذا الكلام حق، ليس فيه باطل. نعم كان هناك خلاف بين السلف، سنأتي إن شاء الله، وأنا لم أرد والله يعلم الله أني يعني ترددت حقيقة حين ذكرت محنة البخاري رحمة الله عليه، فأردت أن أفصل في هذا الموضوع، لكني رأيت أني سأتشعب كثيرا فاقتصرت على محنة البخاري، أن البخاري أيضا ابتلي رحمة الله عليه. لكن هؤلاء الحدادية يضطرون إلى التوسع والتبحر، مع أني أنا حقيقة سأتوسع الآن، لكن سأرجع الكثير من النقاط المهمة في كتابي القادم الذي لن يكون هو هذا محوره الأساسي، لكن هذا يعني موضوع فرعي فيه مهم جدا، هذه النقطة مهمة جدا سأذكرها إن شاء الله في كتابي. لكن في الآن البخاري نفسه يقول حركاتهم وأصواتهم، يعني يقصد بالقرآن حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم، يعني حتى لماذا يقول أكسابهم؟ يستدل على قول بعض السلف حين سئلوا عن كتابة المصحف، أيبيعونه؟ يعني هل يجوز؟ قال نعم، فالكسب الذي يكسبونه وكتابتهم للقرآن قال مخلوقة. فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف المعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. ماذا يقول الحاكم رحمة الله؟ يقول ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ، يعني يثبت الحاكم أن هذه هي المشكلة بين البخاري والذهلي في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، يقول انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة، فهم يثبتون هذه المسألة على يعني سبب المشكلة بين الذهلي والبخاري هي هذه المسألة، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. أطبق العلماء ممن كتبوا في السير أن الإمام الذهلي رحمة الله عليه قال ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. طيب من السهل، هو لم يقل فلان أخرج أو فلان لا تأتي، قال من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. مباشرة الإمام مسلم أخذ رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس. طيب لو لم يقل البخاري بهذا، بكل بساطة يا إمام البخاري لا يقول بهذا، يأتيه البخاري هو في مدينته، الإمام الذهلي هو سبب شهرة البخاري في هذا المكان، والذين اتهموا الذهلي بالحسد مخطئون، اتهام غير صحيح، الذهلي هو سبب شهرة البخاري رحمة الله عليه، هو الذي أمر طلبة العلم والعلماء باستقباله استقبالا حافلا. والدليل أنه لا يحسد البخاري أن الذهلي رحمة الله عليه وجاهته أعظم بما لا يقارن بالإمام البخاري رحمة الله على الجميع، مجرد كلمة من الإمام الذهلي الكل ترك البخاري، هجره الناس، لتدرك أن الإمام الذهلي هو المسموع في هذا المكان. ومن السهل أن يقول مسلم، يعني لذلك حتى بعض العلماء قال أن حتى مسلم هذه أمر بأنه يقول كما يقول البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قام، وهذه دلالة على أنه يقول بمثل ما يقوله البخاري. فبعث إلى الذهلي رحمة الله على الإمام مسلم، انظر إلى يعني حتى يعني ماذا يقول العلماء، يقول العلماء قد أنصف مسلم. ليش؟ لأن بعث إلى الذهلي جميع ما كتبه على ظهر جمال. أنت متخيل أنك حين تأخذ من هذا الإمام العظيم الذي كان يقارن بالإمام أحمد في الجلالة والعلم في نيسابور وخراسان، تأخذ منه هذا الكم الهائل من العلم ثم ترجعه لأنه قال لا أحل، يرجعه على ظهر جمال، انظر إلى الصدق مع النفس. طيب اسكت، لا ما سكت. طيب إذا أنت لا تقول بهذا لماذا تخرج؟ لماذا تضحي بهذا العلم العظيم؟ فهذه أمارة أنه يقول بما يقوله البخاري، فيقول العلماء قد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابي عن هذا ولا عن هذا. فهذا الحداد ينكر عليه. بسم الله. ينكر عليه حين أقول بأن القول لفظي بالقرآن مخلوق وجيه. ابن جبرين رحمة الله عليه يقول أهل السنة يقولون القول قول الباري واللفظ لفظ القاري. يقول أهل السنة يقولون جعله قولا لأهل السنة، هذا هو قول أهل السنة. ثم ماذا يقول رحمة الله عليه في اعتقاد أهل السنة؟ يقول اللفظ والحركات التي يتحرك بها اللسان هذه مخلوقة، يعني يقصد بالقرآن اللفظ والحركات التي يتحرك بها اللسان هذه مخلوقة، فحركات الإنسان بيده وبلسانه مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق كل شيء. ومن جملة مخلوقاته يقول حركات وأفعال العباد، لكن الملفوظ الذي يتلفظ به إذا كان هو القرآن فإنه ليس بمخلوق لأنه كلام الله. هذا هو ذات كلام البخاري رحمة الله عليه. سئل الشيخ عبد المحسن العباد، أنا حريص أن آتيك ببعض المعاصرين حتى لا تراوغ وتمكر كالعادة، هؤلاء المعاصرون قالوا كما قلت، إذن افتروا على البخاري الكذب، لن أسمع همسة، لأنه تعود على الهروب. سئل ما صحة ما ذكر عن الإمام أحمد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ماذا يقول؟ يقول اللفظ بالقرآن له معنيان. طبعا هذا الكلام يقوله العلماء السابقون أيضا، ابن الذهبي، ابن القيم، ابن تيمية، البخاري نفسه يقول هذا الكلام، لكن أنا حريص أن آتيك ببعض المعاصرين لحاجة في نفسي. فيقول اللفظ بالقرآن له معنيان، المرفوض واللفظ، مثل القراءة والمقروء، التلاوة والمتلو. هذه الألفاظ المجملة محتملة للحق والباطل، فلا تثبت يقول بإطلاق ولا تنفى بإطلاق، وإنما يفصل فيها. طبعا كلامه هنا هو نفس كلام السابقين، لكن آتيك بكلام عبد المحسن العباد، قال وإنما يفصل فيها. فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو القراءة فهي مخلوق، وإن أريد باللفظ المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. هذا هو ذاته كلام من؟ البخاري رحمة الله عليه. الشيخ يوسف الخفيص ماذا يقول؟ يقول قد قال بعض أئمة السلف في هذه المسألة اللفظ بالقرآن مخلوق كما قاله البخاري. كلمة جميلة للشيخ يوسف حفظه الله، يقول ومن أنكر أن البخاري قال هذا فقد أخطأ، يعني يثبت بأن البخاري قال هذا قطعا قطعا. الإمام الذهلي هو في نفس مكان الإمام البخاري، في نفس المكان. قيل عن البخاري يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، من السهل على البخاري أن يأتي ويقول لا أنا لم أقل هذا، سهل. لكن أن تستدل بأنه قال من قال لي برواية ضعيفة وتترك كل السياقات، وكلامه هو في خلق أفعال العباد وكلام العلماء الذين أثبتوها عليه. لذلك يعني وبعض العلماء أنكرها، ليس لأن الرواية، لكن قال بأنه حسد، وهذا حقيقة فيه طعن في الإمام الذهلي. لو كان الإمام الذهلي قد طعن في البخاري لرددنا طعنه، لكن حين يظن هذا بالبخاري هذا ليس بطعن، هذا ليس بطعن. حين يعني يغضب الإمام الذهلي على الإمام البخاري لأنه قال البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا ليس طعنا، بل هذا العلماء قالوا هذا أصل عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف في المسألة سأوضحها بعد قليل بإذن الله. هذا ليس طعنا حتى أنكر على الإمام الذهلي أو أتهمه والعياذ بالله بأنه حسد، لا بالعكس، وكل كلام البخاري يؤكد ذلك. لكن الحداد بجهله هو يريد هذه الجملة تحديدا، يريد أن يقول ائتني بكلام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هو قال أصواتهم مخلوقة. أصواتهم مخلوقة، ماذا يعني هذا؟ خذ أصوات ووضع مكانها، ما الفرق؟ جهل. لذلك ماذا يقول يوسف القفيص حفظه الله؟ يقول من أنكر أن البخاري قال هذا، يعني قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقد أخطأ. لكنه كان يريد اللفظ الذي هو أفعال العباد، وهذا الذي نقوله يا يعني يا أبنائي، يا من تستمع إلي الآن، هذا ليس طعنا في البخاري. البخاري حين يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هو يقصد ماذا؟ يقصد الفعل الذي هو من أفعال العباد، التلفظ نفسه. كذلك قال يعني بعض أهل البدع من القدرية يقولون اللفظ بالقرآن غير مخلوق، هذا كلام يوسف القفيص، اللفظ بالقرآن غير مخلوق. يعني أنت حين تنكر على هؤلاء أن يقولوا، على البخاري أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، طيب هناك قسم من أهل البدع من القدرية يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، إذن أنت شابهت القدرية، لأنهم أرادوا نفي الخلق لأفعال العباد. لذلك قال الإمام الذهلي رحمة الله عليه شيخ البخاري اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وهو قول أحمد. طبعا هذا الكلام يا إخواني فيه تفصيل وتشعب هائل لا أستطيع أن أذكره الآن، لكن باختصار هو أراد أن القرآن نفسه غير ليس مخلوقا، لأن بعض المعتزلة الإمام أحمد، بعض المعتزلة لماذا أنكر الإمام أحمد قولي لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن بعض المعتزلة كان ماكرا مخادعا، فأراد بهذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، أراد لفظي أي الملفوظ يعني القرآن وليس الفعل، لذلك أنكر هذه الجملة. لكن أئمة السنة أرادوا بكلامهم الحق، يعني البخاري رحمة الله عليه حين يقول لفظي بالقرآن مخلوق حملها على المعنى الحق وليس على المعنى الباطل، أما أهل البدع أرادوها على المعنى الباطل. لذلك الكلام هنا مجمل يجب أن يفهم ضمن السياق. الخلاف بين الإمام أحمد والذهلي في جهة وبين الإمام البخاري في جهة ليس خلافا حقيقيا حول مفهوم اللفظ، بل حول استخدام هذا المصطلح. هل يستخدم هذا المصطلح لفظي بالقرآن مخلوق، هل استخدامه يحسم مادة الشر أو يزيد من مادة الشر؟ هل الأفضل استخدام هذا المصطلح أو المنع من استخدامه؟ إذن مشاركة أهل البدع في اللفظ لا تعني ولا تلزم مشاركتهم في المعنى. ولو قلنا بأنه يلزم مشاركتهم بالمعنى أيضا، وأنك أنت قلت نفس الكلمة التي قالها المعتزلة وأرادوا بها المعنى السيء، لن يسلم أحد. لماذا؟ لأننا حين ننفي أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة شابهنا بعض القدرية الذين نفوا الخلق لأفعال العباد، شابهنا الحلولية الذين يقولون بأن الله جل في علاه يحل في الإنسان. أنت حين تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يعني خالق، يعني الله حل بك والعياذ بالله. فالحلولية يقولون بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، بل هي إلهية خالقة لاعتقادهم بأنها خالقة على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى حل بهم، فصارت الألفاظ ألفاظ إلهية. لذلك هذا التشابه بالألفاظ المعبرة لا يعني التشابه في المعاني المقصودة. ثم هذا الحداد يحاول أن يذر الرماد في العيون فيأتي بأثر وقصة الإمام الذهلي رحمة الله عليه، أنه امتنع منع تلامذته عن أن يسألوا البخاري في أي شيء من علم الكلام، يقول وهذا يدل على أنك كذبت وافتريت على الإمام البخاري بأن الذهلي رحمة الله على الجميع أرسل إليه من يسأله عن قوله لفظي بالقرآن مخلوق. طيب بعد أن حث الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه طلبة العلم لاستقبال البخاري والاحتفاء به، استقبله هو وطلبته والعلماء، نزل البخاري رحمة الله عليه دار البخاريين، فقال الإمام محمد بن يحيى لتلامذته، انظر إلى حبه للبخاري، هذا الذي يدعي البعض بأنه حسد البخاري والعياذ بالله، يقول هذا بداية وصول البخاري، يقول لا تسألوه عن شيء من الكلام. لماذا؟ فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، يعني من الخلاف، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان. هذا دليل على أنه كان حريصا على الإمام البخاري، حريصا على الوئام بينهما، هو لا يريد لأحد أن يسأله في أي شيء من علم الكلام حتى لا يحدث بينهما خصام. هذا يدل على حرصه أن لا يحدث خلاف بينه وبين البخاري. فمن بداية العهد بالبخاري اجتهد في حسم مادة النزاع، لكن حين تكلم البخاري بما تكلم به لم يجد الإمام الذهلي بدا من التأكد مما يثار عنه فسأل. لكن هذا الجاهل يأتي بهذه الرواية ويضرب بها الأخرى، لا والله العظيم هذا بسبب خذلان الله لهذا المنهج الحدادي الذي ولغ لسانه في أعراض أئمة الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله أرى الخذلان لا يقول كلمة يريدون أن يشوشوا بها على أبنائي وأحبابي إلا وانقلبت ضدهم، سبحان الله العظيم، من خذلان الله لهؤلاء. وقد يكون منع الإمام الذهلي في بداية الأمر أنه سمع شيئا عن البخاري في هذا الموضوع فأراد أن يمتنع البخاري عن هذا الكلام، ممكن، دليل على حرص. يعني يا أيها البخاري، يا بخاري رحمة الله على الجميع، لا تتكلم في هذا الأمر، هذا الأمر يسبب نزاع. لكن يعني سبحان الله الحدادية، يعني ذكرنا من خذلان الله لهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني هل طمس على عقولهم فلا يفهمون الكلام؟ لكني واثق بأنهم إن فهموه سيحرفونه. يعني جعلوا هذه القصة وهي حرص، فيها دليل على حرص الإمام الذهلي على عدم سؤال البخاري عن أي شيء يتعلق بالكلام حتى لا يحدث بينهما نزاع في بداية وصول البخاري للخراسان، اعتمدوا عليها في إنكار سؤال البخاري عن اللفظ بالقرآن، أمر محسوم عند كل العلماء الذين تكلموا في سيرة البخاري بأن هذا الأمر قد حدث. هذا الحدادي يضرب هذا في هذا. وقصة الإمام الذهلي رحمة الله عليه من البخاري في مسألة اللفظ أثبتها الخطيب البغدادي، أثبتها الذهبي، أثبتها ابن حجر في هدي الساري، أثبتها السبكي، أثبتها الحاكم، أثبتها ابن عدي، أثبتها ابن تيمية، أثبتها ابن القيم. البخاري رحمة الله عليه كان مدركا أن هذا الأمر حساس جدا، لكنه لم يجد مناصا، هو رأى أن قوله لفظي بالقرآن مخلوق سيوضح الحقيقة لأهل البدع حتى لا يظنوا بأن ألفاظنا، نحن نقول بأن ألفاظنا غير مخلوقة حتى لا يستغلوا هذه النقطة، فأراد أن يوضح الأمر، فحتى لا يفتح على يعني بابا أراد معالجة الأمر باستخدام العمومات العموميات الدالة على المراد دون تخصيص، وإن كانت النتيجة واحدة. لكن الإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر أن رجلا قام إلى البخاري فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال البخاري أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، يعني فهمها، أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، يعني ألفاظنا مخلوقة، يعني لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذا هذه الرواية ذكرها السبكي رحمة الله عليه في طبقات الشافعية، وذكره ابن حجر في تغليق التعليق. مقصد واضح أن اللفظ بالقرآن مخلوق وليس الملفوظ، هو يقول بأن الملفوظ أي القرآن، الملفوظ أي القرآن كلام الله غير مخلوق قطعا. يعني أحيانا بعض أهل البدع ماذا فعل؟ هو أراد أن يستغل كلام البخاري رحمة الله عليه لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، استغلوها ليجعلوا هذه الجملة في معنى بدعي. فابن تيمية رحمة الله عليه أنكر نسبة هذا المعنى خلال هذا اللفظ، أنكره عن أن يصدر من البخاري رحمة الله عليه. يعني بعض الحدادية فهم بأن ابن تيمية رحمة الله عليه ينكر أن الإمام البخاري قال بهذا القول، لا يفهمون. وحين تقرأ سياق ابن تيمية رحمة الله عليه تدرك تماما ما الذي أنكره ابن تيمية رحمة الله عليه، هو الفهم الخاطئ الذي اعتمد عليه بعض المبتدعة في استغلال كلمة البخاري، فهو نفاها عن البخاري رحمة الله عليه على هذا الاعتبار. فاللفظ بالقرآن مخلوق وليس الملفوظ على كلام البخاري رحمة الله عليه. لذلك هذه العموميات لم تعجب الإمام الذهلي رحمة الله عليه. ما دمت قد ذكرت هذه المسألة أيها البخاري فلا بد من التوضيح. لذلك أرسل الإمام الذهلي إليه من يستوضحه هذا الأمر. ابن قتيبة رحمة الله عليه الدينوري في كتابه الاختلاف في اللفظ يقول كلاما جميلا جدا والله، يقول إنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه، فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه. كلام رائع. ويقول ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن وتشانئهم، يعني تباغضهم، وإكفار بعضهم بعضا. انظر هذه المسألة، انظر كيف دخل الشيطان، كفر بعضهم بعضا وكلهم من أهل الحديث. يقول أيضا وليس مما اختلفوا، يعني هذا الأمر الذي اختلفوا فيه، مما يقطع الألفة ولا مما يوجب الوحشة، لأنهم مجموعون على أصل واحد وهو القرآن، كلام الله غير مخلوق. انظر كيف دخل الشيطان. ومما يؤكد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قصد التشنيع على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أي الملفوظ القرآن، يعني هو رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي. يقول سألت أحمد بن حنبل عمن يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ماذا قال؟ هم شر من الجهمية، هم شر من قول الجهمية، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بمخلوق وأن النبي تكلم بمخلوق. هذا أكبر دليل على أنه يقصد بلفظي أي الملفوظ وليس لفظي أي الحركات، بل قصد، بل هذا دليل على أنه لا يقصد الأفعال، لا يقصد التلفظ والحركات، بل الملفوظ والمقروء والمتلو، وكما في الرواية الصحيحة التي رواها عنه ابنه عبد الله. يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر، نص صريح أنه لا يريد الحكم بهذا على من قصد الحركات والصوت، وهذا قصد البخاري. لذلك حتى الذهبي رحمة الله عليه يقول في من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. ماذا يقول؟ يقول إن قال لفظي وعنى به القرآن فنعم يعني كافر، وإن قال لفظي وقصد به تلفظي وصوتي وفعلي أنه مخلوق فهذا مصيب، مصيب، يعني هذا هو قول البخاري. انظر إلى الحدادية الجهال، يقولون بأني حين نسبت هذا إلى البخاري رحمة الله عليه فهذا أنا أخذته وأنه قول وجيه، هذا يعني أني أخذته من الأشاعرة. والله العظيم زمان عجيب، أقسم بالله أن يتصدر مثل هؤلاء، أقسم بالله. زمان عجيب. يقول هذا مصيب الذهبي رحمة الله عليه. يقول فالله تعالى خالقنا وخالق أفعالنا وأدواتنا، يعني يقصد جوارحنا، الأدوات التي نفعل بها. لكن ماذا يقول الذهبي؟ الكف عن هذا هو السنة، يعني الكف عن قولك ألفاظنا بالقرآن مخلوق هو السنة. يقول ويكفي المرء أن يؤمن بأن القرآن العظيم كلام الله ووحيه على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه غير مخلوق. وله كلام جميل رحمة الله عليه الذهبي، يقول لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بالتلفظ والمكتوب لا ينفك عن كتابه والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة، صعب فهم المسألة، صعب فهم المسألة. وعسر يقول إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ من اللفظ الذي يقصد به التلفظ، والخوض في هذا خطر، نسأل الله السلامة في الدين، يقول الذهبي رحمة الله عليه. لذلك الذهبي رحمة الله عليه يقول لا ريب أن تلفظنا بالقرآن من كسبنا، والقرآن الملفوظ المتلو هو كلام الله غير مخلوق، والتلاوة والتلفظ والكتابة والصوت من أفعالنا، وهذه مخلوقة. نفس كلام البخاري رحمة الله عليه. نقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه الجميل والرائع، يقول رحمة الله عليه: وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين، يعني يقصد بأن لفظي بالقرآن، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقول وهذا على هذا المعنى، لفظي يعني الحركات والأصوات وما أشبه الفعل، يقول وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، والقرآن عندهم جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن عن الله. فإن قيل: فإذا كان الأمر كما قررتم، فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه ونسبه إلى التجهم؟ وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري، معناها أن هذا هو سبب محنة الإمام البخاري، لفظي بالقرآن مخلوق، إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن؟ طبعا كان بريئا رحمة الله عليه، وهذا الحدادي يكذب والله ويفتري ولا يخاف، وبيننا وبينهم الله، يعني هؤلاء، يعني لا نقول إلا بيننا وبينهم الله سبحانه وتعالى. فهو يدعي بأني أطعن في البخاري رحمة الله عليه، حين أثبت، حين أنكر أن البخاري رحمة الله عليه يقول بخلق القرآن، والعياذ بالله، حاشاه أن يقول بخلق القرآن، بل أثبت بأنه يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لكن يقول بأن الألفاظ، الحركات، الأصوات، أنت إن لم تقل هذا، إن لم تقل هذا قد يقول البعض إذن إذ لم يكن مخلوقا فهو خالق، شابهت القدرية، شابهت الحلولية. فماذا يقول هنا ابن القيم؟ يقول طبعا ذكرنا بأن الإمام أحمد في الروايات السابقة نص على أنه يقصد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أي لفظي، لأنه فهم مكر المعتزلة، أرادوا أن يمرروا باطلهم من خلال هذه الجملة المحتملة لعدة معاني، معناها صحيح قال به البخاري وجمع كبير من العلماء، وحتى يومنا هذا كثير من العلماء يجعلوه هو مذهب أهل السنة والجماعة، والمعنى الآخر والذي خشي الإمام أحمد أن يتسلل إلى بقية المسلمين، وهو أن لفظي أي الملفوظ. فماذا يقول؟ يقول: قيل معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد. ثم قال: فالبخاري، انتبه معي، فالبخاري، أنا أقصد، انتبهوا معي يا أبنائي، وليس هذا الحدادي المفتري الذي يطعن ويعرض بتكفير أبي حنيفة، لم يصرح لكن يعرض تعريض ماكر بكفر أبي حنيفة، لكن يكفر علماء الأشاعرة، يكفر النووي، يكفر ابن حجر، يكفر العز بن عبد السلام، جمع كبير من العلماء، هذا التكفير يا طعان اللعان، لكنه ماكر عكس الحدادي الموجود عندنا في الكويت. فماذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه؟ يقول: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه. إذن ابن القيم هنا يثبت بأن هذا هو قول البخاري الذي جعل الحدادي، جعلني مفتريا. إذن هل ابن القيم مفتري؟ هل كل هؤلاء العلماء الذين ذكرتم قد افتروا على الإمام البخاري؟ ذكرنا الأدلة على أنه كان يقول بهذا، ماذا يقول ابن القيم؟ كلام عظيم. يقول: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ. فقال الطائفة: أراد سد باب الكلام في ذلك. وقال الطائفة ومنهم ابن قتيبة: إنما كره أحمد ذلك ومنع، لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده أي رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. وقال الطائفة غير ذلك. ثم قال: وأبو عبد الله البخاري ميز بسم الله، وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، يعني جعل هذه هي المخلوقة، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله سبحانه وتعالى وسمعه محمد من جبرائيل. هذه النقطة هي التي يغفل عنها الكثير، هذه النقطة هي التي استغلها بعض أهل البدع بنسبة كلام البخاري للمعنى الذي يريدونهم، والكلام فيها يطول، لا أريد التفصيل فيها لأننا سنتشعب كثيرا. يقول: وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، يعني ابن القيم يؤكد المعنى الذي قلته في، لكن الحدادين يحاولون أن يذروا الرماد في عيون البسطاء وخدعوا البعض مع الأسف الشديد، خدعوا البعض. طيب، في نهاية يعني هذا المقطع يا أبنائي الأحبة، لو أنكم لم تعطوا هذا الحداد قيمة ولم تتأثروا بكلامه لما ردت عليه، انشغلت في سلسلتي في نصرة أئمة الإسلام، لكن البعض مع الأسف الشديد يضطرب حين يسمع مثل هذه الشبهات، وهذا دليل ضعف. فأتمنى منكم أن تساعدوني في أن لا تقبلوا أي طعن إلا بعد بحث وسبر وتمحيص، وحتى تسمعوا كلام المقابل. ومن الملاحظ أن هؤلاء الحدادية لا يريدوني أن أستمر في هذه السلسلة، فيشغبون بمثل هذه التشغيبات وهذه الافتراءات. أنا سأستمر بإذن الله في هذه السلسلة، والقادم بإذن الله مهم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.